وثقة. ما أدري عن قصة مالك بعينه ما أدري عنه، لكن على سبيل العموم إن إذا كان هذا الموثق توثيقا مبهما عارف من جرحه التعديل وثقة فيقبل.